بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله اسأل ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الرابع الذي يستكمل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك العنوان الذي ذكره، وهو تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، ورحمته لأمته، ورأفته بصحبته صلى الله عليه وسلم. وما زلت أكرر وقلت من قبل، هذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها، لأنها جوانب أخلاقية كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نتأسى به. وهذه الجوانب الأخلاقية قد ماتت في هذا الوقت، وقلما تجدها في أحد من المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحرص على أن تكون فينا، إنه سميع مجيب الدعاء. ذكرنا كثيرا مما ذكره ابن عساكر تحت هذا العنوان الطيب، وكان آخره أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته فجعلها له زكاة ورحمة. هذه كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدعو على إنسان ولا يستحق، وتكون النتيجة أن يبتلى بهذا الدعاء. وكان هذا من باب شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمته. ثم ساق بعد ذلك ابن عساكر، وهو الحديث الذي سنبدأ به في هذه الليلة، ذلك الحديث، وهو حديث عن الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومعروف أن الفضل كان أخا للعباس، لعبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفضل أخوه، وهو كان أيضا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير الشباب والفتية الذين تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية سقوها عن الفضل بن عباس، بيقول قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد أصيب بالمرض، بل وفي آخر 10 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، لدرجة أنه أراد كما جاء في صحيح البخاري أن يخرج لصلاة العشاء، فلبط وقع وما استطاع أن يسير على قدميه، وأخذ يحاول مرة ومرة، وفي كل مرة يقع مغشيا عليه ولا يستطيع أن يسير على قدميه، حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. فالفضل يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وعلى رأسه عصابة حمراء أو صفراء. العصابة القماش، قطع حشيم القماش يربط على الرأس وتعصب به الرأس. فقال ابن عمي، ومعروف أن الفضل كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ هذه العصابة فاشدد بها رأس، يعني اربط جامد. وطبعا أنا أقول لكم أن دي عملية صحية وطبية. الإنسان لما يكون عنده صداع في الرأس فعلا يريحه اللي يربط ويشد على رأسه. عملية صحية 100%. ولذلك كان الجماعة الفلاحين زمان وكانوا في أمور يعملوها بالفطرة كده والعالة، وكانت تبقى طيبة جدا. كمان اللي يجيبوا مفتاح يدخلوه في الشيء يربط على الرأس ويروح قارس بيه قوي خلاص، ويقوم يسيبك تحس ان الصباع اللي عندك بدأ يخف ويروح. ده نتيجة طبيعية لان النبي وصف الصباع في حديث صحيح، في حديث صحيح وصف الصباع، ودي حقيقة. لما تسأل عنها اي دكتور يقول لك عليها ان الصباع ده بيجي نتيجة ريح تدخل في الرأس تضرب العروق، فتبقى انت عايز تقفل علشان الريح دي الهواء اللي في دماغك ده طول ما هو سارح في دماغك طول ما انت مصبع، فانت عايز تضغط كده عشان تعمل ايه بقى؟ تقفل عليه، تقفل عليه. ودي مسألة اقول لك هي صحيحة وصحية وطبية 100%. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعرابي ألا تصبع، وهذا حديث أخرج البخاري في الأدب المفرد، فالأعرابي قال له وما الصداع؟ قال ريح تدخل الرأس تضرب العروق. ده من ضمن الأحاديث الطبية النبوية اللي بيشخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشخيصا دقيقا، وهو الذي لم يدخل كليات الطب ولم يتخرج فيها ولم يدرس هذه الأشياء الدقيقة الطبية، وإنما قالها بما علمه الله سبحانه وتعالى له. فهو طلب من الفضل كما تقول هذه الرواية إنه يجعل هذه العصابة على رأسي ويعمل إيه؟ يشد، يشدد بها رأسه. يقول فشددت بها رأسه، فشددت بها رأسه. قال ثم توكأ علي حتى دخلنا المسجد فقال يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم، ولعله أن يكون قد كثرت مني جفوف. طبعا في بعض الألفاظ لهذه الرواية بدل جفوف قد كثرت مني حقوق، وده يبين لك أن المراد بكلمة جفوف حقوق، يعني قد يكون لأحد من الناس حقوق عندي تسببت عنده بعض الجفة والزعل مني خلاص. قد كثرت مني جفوف من بين أظهركم، بشر وعايز يقول كده، وممكن يكون حصل مني حاجة في يوم من الأيام يعني كشف وش حد زق حد، قد يكون هذا يحدث. فمن كنت أصبت من عرضه أو من شعره أو من بشره أو من ماله شيئا، هذا عرض محمد وشعره وبشره وماله، فليقم فليقتص. شوف النبي ده فليقم فليه فليقتص. تخيل بقى لما يجي حاكم أمة يقول الكلمتين دول في وسط الناس وكل واحد ليه حاجة يقوم ياخدها، تعرف ايه اللي يحصل؟ هنقطعه فتفيه. فيقول فليقم فليقتص، وبعدين بيطمن الناس ما تخافش، يعني ممكن يقول كده وبعدين تيجي تعمل، واخد بالك انت زي ما بيقولوا احيانا يقول لك في حريه قول اللي انت عايزه، تروح انت متشجع وتروح قايل لك كلمتين ما تباتش في بيتكم، واخد بالك ندمك عليهم اللي انت قلت فيها، لا كلام شعارات هو الكل. فليقم فليقتص ولا يقولن احد منكم اني اتخوف من عمد العداوة والشحناء، إن النبي عاديني ويشيل مني، ما حدش خاف من ده. ألا وإنهما ليس من طبيعتي، لا العداوة ولا الشحناء من إيه؟ ها؟ من طبيعتي وليس من خلقي. ثم انصرف، فلما كان من الغد أتيته فقال ابن عمي لا أحب أن أقوم، لا أحب أن مقامي بالأمس أجزى عني، خذ هذه العصابة فاشدد بها رأس. فعايز يقول له امبارح لما قلت اعتقد ان اللي قلته ده برضه الناس ما اتحركتش، فعايزين اللي حركهم تاني خلاص، اللي قلته مش كفايه، فهقول النهارده بقى اللي فيه الكفايه. فعمل اللي عمله امبارح، قال فشددت بها رأسه، قال ثم توكأ علي حتى دخل المسجد فقال مثل مقالته بالامس، ثم قال هيزود بقى النهارده حبه كده، إن أحبكم إلينا من اختص، عشان يشجع ها الناس، إن أحبكم إلينا من اختص. فعايز يقول إن اللي هيقوم مختص ده أحب الناس إليه، يقوم ده يشجع ولا ما يشجعش؟ يشجع. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت يوم أتاك السائل فسألك فقلت: من معه شيء يقرضنا فأقرضتك 3 دراهم؟ قال: فقال: يا فضل اعطه. ادي اول واحد طلع. قال له: فاكر جه سأل في يوم وقال عايز، وبعدين قلت مين يقرضنا 3 دراهم؟ قلت لك كذا، قلت لك اديله، انا بقى عايز ال3 دراهم دول. فقال: يا فضل ايه؟ ها اعطيه. قال: فاعطيته. قال ثم قال: ومن غلب عليه شيء فليسالنا ندعو له. محدش نشوف بينادي في امه. ادي اللي طلع واحد وليه 3 دراهم وكان دافعهم لمين؟ لمسكين. تعال انت بقى ينادي في 5، بلاش في الامه، في 70 مليون، 5 واكون انا منهم. انت كفايه انا قوي، تكون انا منهم. اما انا ليا في ذمتهم 7 اشهر وانا هسيبهم خلاص. فيقول: ومن غلب عليه شيء فليسالنا ندعو له. في ناس بيبقى في ابتلاءات تغلب عليها، ده معنى الكلام. فاللي غالب عليه شيء من البلاء يقول لنا واحنا ندعي له. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، اني رجل جبان. يبقى ده غالب عليه الايه؟ ها دي غلبه برضه، ده غالب عليه الايه؟ الجبن، كثير النوم. قال: فدعا له. قال: الفضل، فلقد رايته اشجعنا واقلنا نوما. يبقى ربنا استجاب فيها. فلقد رايته ايه؟ ها اشجعنا واقلنا نوما. قال: ثم اتى بيت عائشه فقال للنساء مثل ما قال للرجال. النساء مستمعات عند عائشه، قال لهم نفس الكلام اللي قاله للرجال. ثم قال: ومن غلب عليه شيء فليسالنا ندعو له. قال: فاومات امراه الى لسانها، فأومأت امرأة إلى لسانها. قال: فدعا لها. قال: فلربما قالت لي: يا عائشة أحسني صلاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحدة ما كانتش بتتكلم، فدعا لها، فجأة عائشة لقيتها بتقول لعائشة أحسني صلاة. إيه اللي حصل؟ نطقت يعني اتكلمت خلاص. هو ساق هذا الحديث طبعا بالطبع حديث طيب. تتبعت هذا الحديث، الحديث ده مذكور عند البيهقي في دلائل النبوة، ونقلوا ابن كثير عن البيهقي في البداية والنهاية عليه رحمة الله. وكان تعليقه على هذا الحديث انه اشار الى ضعف هذا الحديث، واشار ان هذا الحديث غريب المتن غريب السند. خلاص، غريب المتن، ده كلام مين؟ ها ابن كثير. فهذا من الأمانة العلمية التي نبلغها لك إن شاء الله تعالى. بينتقل هو بعد هذا إلى حديث آخر، وهذا الحديث الذي ساقه هو حديث صحيح موجود في صحيح مسلم، وبعد ما سمعه لك هقول لك تلاقيه فين في صحيح مسلم ان شاء الله تعالى. الحديث من روايه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. عبد الله بن عمرو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: رب انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقال: قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه ثم قال: اللهم أمتي أمتي. طبعا وعايز يبين بهذا الدعاء أن كل نبي من الأنبياء، سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، كل واحد فيهم كان طمعان بالنسبة لعصاة أمته في أن يغفر الله إيه لهم، بدلالة قول سيدنا إبراهيم: ومن عصاني فإنك إيه ها غفور إيه رحيم. طبعا لهم في المغفرة. وسيدنا عيسى نفس الكلام: إن تعذبهم فإنهم إيه وإن تغفر لهم. وطبعا في هذا بيفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر مأخذ العزيمة لأمته، مأخذ العزيمة لأمته، فرفع يديه. وشوف قد إيه، وده كلام يخلينا والله أو يخلي كثير من الناس لو عندهم دم يكسفوا على دمهم. أو والله لو عندهم دم يكسفوا على دمهم. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لهذه الأمة، وقد إيه إحنا بنسيء إليه لما بنخالف أوامره وبنقع في نواهيه وبنضرب بسنته عرض الحائط. قد إيه هو محب لهذه الأمة، قد إيه كان بيحبها، قد إيه كان حامل همها، قد إيه كان بيفكر فيها. ولذلك شوف العنوان ورحمته لأمته، قد إيه كان رحيم عليها. والله أقعد أقول سبحان الله، كان الشغل الموجودين واللي لسه هيجوا، ولما كان يتكلم دايما في باله ها الأمة ومشاكل الأمة وأحوال الأمة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة ويخفف عنها. قد إيه والله صلى الله عليه وسلم يعني كان محب لهذه الأمة. تقعد تتفرج على أحوال الناس وقد إيه الناس بتسيء له صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن تسمع كلب، وبقولها بملء فيه، كلب مكتوب بس في البطاقة إنه مسلم، وأتكلم معاه مثلا وأقول له يا أخي ده النبي قال يقول لي شوف والله لو قال النبي بنفسه قال لي الكلام ده ما هعمل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه العالم دي؟ إيه الجبلات دول؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فشوف قد إيه مشغول بأمته، قد إيه بيدعي لها اللهم أمتي أمتي، وبكى. شوف حزنه وبكاءه على الأمة وخوفه إن حد من هذه الأمة يدخل النار. قد إيه لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد، بيبكي، اذهب إلى محمد وربك أعلم. شوف الكلمة وربك أعلم، أنا عايز يقول له إحنا اللي بعتك تسأل مش عشان إحنا مش عارفين، مش عشان إحنا مش عالمين، لا وربك إيه أعلم. إنما السؤال ده بيبقى من وراء إيه؟ حكمة، حكمة علشان يظهر لك العلم ده. لانه لو ربنا اكتفى بانه خلاص يمشي للنبي كده مش هتبقى عارف النبي في قلبه ايه وفي ضميره ايه، فيبعت جبريل عشان يساله وهو يرد على ها جبريل، وبعدين يجي يبلغنا فالمسائل تبقى بالنسبه لنا واضحه. سبحان الله. فقال يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فساله ما يبكيك. طب بالله عليك لو ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش جبريل اللي يساله كنت هتعرف هو بيبكي ليه؟ يبقى خلى جبريل يساله عشان هو يجاوب، وبعدين يروح يقعد يحكي لنا زي ما حكى لنا كده انهم عارفين اللي بقى عارفين هو ها بكى ليه صلى الله عليه وسلم. فساله ما يبكيك، فاتاه جبريل فساله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم انه يخاف على ها امتي. والله خاف عليها، خاف عليها من ايه؟ من ايه؟ من النار، مع ان ثلاث ارباعنا يستاهل الحر، ثلاث ارباعنا يستاهل الحر، لكن خايف علينا والله. ثلاث ارباعنا يكفي ان الواحد بيسب دين الله بملء فيه، مش معانا ناس كده؟ ربنا يعافينا واياك. فبلاو بلاو. فشوف يبكي خوفا على امته. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. ولذلك شوف شوف شوف شوف شوف شوف بيطلب لك ايه؟ انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. اه والله. ولذلك الامه دي سبحان الله العظيم، الامه دي هي اللي هتعمر الجنه، الامه دي هي اللي هتعمر الجنه. يكفي ده احنا عندنا 70,000 الاول هيخشوا الجنه بغير حساب، بغير حساب، يعني نطلع يوم القيامة تضوع عليهم مش هتلاقيهم، دخلوا الجنة ما حدش حس بيهم، خلاص يبعث على الجنة على طول، ما فيش مشاكل عنه. والنبي يطمع، قل سألت ربي أزيد أزيد فجعل لي مع كل 70,000. شوف شوف طمع النبي عايز، والمين لنفسه؟ والله من نفسه، والله من نفسه، والله من نفسه. وبعد كده ده يقعد يطمع، وبعدين يشغله اللي ها في النار، ويظل بيهم لحد ما يخرج كل موحد من أماته، طلعه من جهنم ويدخله الجنة. قد إيه يا سلام، قد ايه مش، لان لو نفسه فخلاص هو فعل عليين وخلصت المساله على كده وخلاص، والباقي اللي يروح يروح واللي يجي يجي، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اه والله، فشوف الرضا من الله وشوف شفقته على امته واستجابه ربه له، انا سنرضيك في امتك ولا نسوك. ولذلك من رضا الله على هذه الامه ان اي واحد في قلبه مثقال ذره من ايمان مش هيخلد في النار، حتى ولو دخل مش هيخلد في النار. ولذلك دي الامه اللي ربنا جعل النبي شفيعها، مش كده وبس، ده انت لو كنت رجلا صالحا ستشفع في اهل بيتك، لو رجل صالح. فكرم من الله سبحانه وتعالى لهذه الامه. حديث طيب، وقد ايه يبكي النبي علشان هذه الامه. هذا الحديث كما قلت موجود في صحيح مسلم، هتلاقيه في كتاب اسمه كتاب الايمان، اول جزء صحيح مسلم تحت عنوان دعاء النبي لامته وبكائه شفقه عليهم، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اه والله، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. نسوق ايضا حديثا اخر، وهذا الحديث بقى بيصور الواقع المر للناس والله، وبيصور برضه مدى رحمه النبي وشفقته على امته. الحديث ده حديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ومثلكم ايتها الامه، عايز يقول انا وانتم زي ايه بقى؟ كمثل رجل استوقد نارا، راجل ولع نار خلاص، فاقبلت الفراش والدواب اللاتي يغشين النار. في انواع من الحشرات والفراش لما تولع النار اللي بيحصل؟ تقبل عليه، اه والله، يستهويها الضوء بتاع النار، ثم قرب منه تكون النتيجه انها ايه؟ تتحرق. تتحرق، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ ده دليل على جهلها وضعف تمييزها. ما هو لما تروح وترمي نفسها في النار، ده دليل على الايه؟ ها؟ الجهل وضعف التمييز. لو بتميز كانت عرفت ان هلاكها في اقترابها، ده لو عندها ايه؟ لو عندها تمييز، لو عندها علم قد ادركت ان هلاكها في اقترابها. فاللي حاصل اللي هو بيقول انا والامه دي زي رجل اشعل النار، فكانت النتيجه الفراش والدواب اللي بتحب تهوى الى النار اقبلت خلاص. فعمل ايه بقى؟ فجعل يذبها، الذب اللي هو الايه؟ ها؟ الدفع، صرف. فجعل ايه؟ يذبها خلاص، وهي تطلب الاقتحام في النار. هو ابعدها وهي تعمل ايه؟ تدري عايزه تخش. ابعدها وهي تدري عايزه تخش. فبيقول انا وانتم زي كده بالظبط، فانا اخذ بحجزكم، الحجز المكان اللي في الازار اللي تشد الواحد منه اذا اوشك ان يقع في هلكه، فالازار اللي هو اللي بيتربط بيه اللي بيبقى على اسفل الجسد، فتشده من معقد ازاره علشان تحميله يقع. فالنبي عايز يقول انا كده، انا عامل زي في نار واقعه اهو وانتم عمالين تجروا عليها، انا اعمل ايه؟ ها؟ اشد علشان ما توقعش وتغلبوني الا ان تقتحموا فيها، مصرين انكم تخشوها. هي الامه مش كده؟ اه والله، هي الامه مش كده؟ هي الامه مش كده؟ يقعد يقول لك ما تكذبش عشان ما تخشش النار، ما تغتابش عشان ما تخش، عمال شدك اهو، ما تنفرش عشان ما تخشش النار، ما تسرق، ما تغش، وانت مصر تكذب وتغش وتاخد ريش، مصر مصر. هو يشد في الناس واحاديث قد كده، ها، وبكى عمال يبكي عليكم مش عايزكم تخشوا جهنم، والناس مصره انها ها تخش جهنم. اه والله، مصره مصره انها تخش جهنم، والناس عندها اصرار غريب، وتشوفوا دلوقتي، اه والله، الناس كانها بتتعمد انها تفعل اللي دخلها النار، وتقعد تتكلم مع اشكال، مع عالم لا عقل لها ولا دين تتكلم معاه، يقول لك يا عم مالكش دعوه، هو ده اللي دخلني النار؟ والله لا، عمين احنا داخلين، شوف مصر قمة الغباء، والله قمة الغباء. وانا قلت لكم وكل ما اقول الكلمتين دول يعني اتذكر هذه الواقعة اللي هتفضل اهراني لحد ما اموت. اليوم ما كنت بحج ولا قلت لك اكثر مرة ولا على جبل، والله ونحن على جبل عرفة، عرفة شباع على عرفات وملابس احرامنا، وكان يوم عرفة ده يوم جمعة، وكان له يعني روحانية غريبة. اجتمع عينين ما بتبقى السبع حجات زي ما بعضهم يقولوا، لكن بيبقى له يعني فعلا حاجة في النفس كده، عينين عرفة وجمعة، ايه اكثر من كده. ويوم بقى بسم الله ما شاء الله، وكان معانا اخ فضل ربنا يديله الصحة، يعني كنا فيه بيدعو، كنا حاسين ان احنا ولا واحد من الناس كده والله، ان احنا محلقين في السماء مش واقفين على الارض. ويوم لا انساه في حياتي، محلقين في السماء مش واقفين على الارض. وفي عز الروحانيات دي والمظاهر دي الاقي واحد بملابس احرام فوق جبل عرفه قاعد مولع سيجار، حاجه غريبه الشكل، حاجه غريبه الشكل. وبعدين اخذتني الشفقه بيه، ايه اللي بتعمله ده؟ راح يا اخي بقول له اتقي الله اقفل اقفل السيجاره دي. بكل معلم يعني اكتشفت في الاخر ان هو معلم وحشاش وبتاع، طالع يتفسح ويجيب شويه هدوم، لكن اهو يلا زي ما الناس بتعمل وبيعمل، ولا فاهم اي حاجه في دنيته. معلم مش معلم، ده ايه ده؟ كان عباره عن متخلف، متخلف من نقاعة وحثاله المجتمع. قل اتق الله واقفل اقفل السيجاره دي، انا عارف. تقول لي حرام؟ يعني مش عايز اقول لك ظلمتها؟ حرام يا سيدي، دي اربع حرام مش حرام واحد. قال لا، هي عندك حرام؟ ان شاء الله عندنا بقى حلال. يا عم اتق الله، ربنا يصلح لك الحال. ومش كده يا ربنا يتوب عليك؟ قال ان شاء الله مش هيتوب علي، والله زي ما قلت ان شاء الله مش هيتوب علي، ولما ارجع مصحى اشرب حشيش. قلت له اسال الله لك ذلك، انك اللي ربنا يتوب عليك وترجع تشرب اطرال، يا يموتك يا يقبضوا عليك ويخلصونا منك. يعني حاجه تقرف. دي ناس مصره، انا بعتبر كده عندها اصرار انها تخش جهنم. والله عندها اصرار انها تخش جهنم، عندها اصرار، عندها اصرار. وخد ده في دنيتك، تقعد تتكلم مع واحده عريانه، يا ست مش عارف تقول يعني هو ده اللي هيدخلني النار؟ ايوه ده اللي هيدخلك النار. لا عايز اخش النار. ايه ده؟ ايه الاصرار الغريب ده؟ ايه ده؟ ايه التخلف اللي احنا فيه ده؟ سبحان الله العظيم. تقول ايه غير زي فعلا ما اتحكم زي ما قلت لك، الفراش بحالته دي بيبقى جاهل وفاقد للايه؟ ها؟ للتمييز. هو البني ادمين كده. دي دلاله على الجهل وفقد التمييز. انه جاهل يعني ايه جهنم؟ مش مميز يعني ايه ترمي فيها؟ يعني ايه وقودها الناس والحجار؟ مش مميز، مش مميز، جاهل وفقد التمييز. ولذلك فعلا انما يخشى الله من عباده العلماء، ان كل ما بتتعلم في دينك، كل ما بتقف على خطوره وشده العذاب، كل ما بتخاف، كل ما بتخاف، كل ما بتخاف. لكن لما هيبقى جاهل هيبقى مستهين بيها، ما هو مش عارف، مش عارف ايه اللي هيحصل له فيه، مش عارف يعني ايه نار جهنم، مش عارف، جاهل، ما عندوش تمييز، ما عندوش تمييز. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عايز يقول قد ايه انا رحيم بيكم، ها، وحريص على ان اقعد، ها، وانتوا قد ايه لا مقدرين الرحمه دي، ولا خايفين على نفسكم، ولا خايفين على نفسكم. ناس فقد التمييز والعقل. والله والعلم، ناس فقد التمييز والعقل والعلم. فدي الحديث ده لما بقراه فعلا هو ده واقع، واقع، واقع احنا عايشين فيه للاسف الشديد الان، وتشوفه كتير عند الناس المستهترة والمستهينه، وتقول لا حول ولا قوه الا بالله. بيختم هو هذا الباب وهذا العنوان بهذا الحديث، فذكر طبعا بالطبع سند الحديث كعادته، ثم انتهى الى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع للانبياء منابر من ذهب يجلسون عليها، ويبقى منبري لا اجلس عليه، او قال لا اقعد عليه. ليه؟ قال: اظل قائما بين يدي ربي عز وجل منتصبا بامتي، عمال يجادل عنها الأم أمتي أمتي. فيقول الله تعالى ما تريد أن يصنع بأمتك يا محمد؟ طب تعرف نعمل إيه يعني؟ خلاص. فأقول رب عجل حسناتهم فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله تعالى، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعته، ولا أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد أمروا بهم إلى النار، وحتى أن خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. ما خليش ولا أحد يخش في النار من أمتك بقى، واخد بالك؟ ده معنى الحديث. حديث طبعا أنا ذكرته سريعا دون أن أشرح، لأن الحديث في سنده ثابت البناني، وثابت البناني ده معروف أنه حديث لا يقبل ويرد ولا يروى ولا يؤخذ به إن شاء الله تعالى. ومن أجل هذا ذكرت هذا الحديث عرضا وسريعا هكذا. بينتقل ابن عساكر بعد ذلك إلى ذلك العنوان، إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان متقلل من الدنيا زاهدا فيها. أنا أريد أن أقول شيئا، وهذا قانون ينبغي أن يفهم، وهو قانون الزهد. متى يكون الإنسان زاهدا؟ أولا لازم تعرف الجزئية دي عشان من خلالها تأخذ الأحاديث اللي هتروى عن النبي. متى يكون الإنسان زاهدا؟ الزهد، علشان الإنسان يكون زاهد له قيود، من غيرها ما بقاش اسمه زهد، من غيرها ما بقاش اسمه زهد. أولا أن يكون مالكا، أن يكون مالكا، يعني عنده. ما يجيش واحد يقول لك ايه الحمد لله انا زاهد في اللحمه، ما انت عشان مش لاقي حقها. هو بمزاج سعادتك؟ هو بمزاج سعادتك؟ ما انتوا كلكم زاهدين في اللحمه، مزاجكم ده اسمه زهد. زي اللي بابا واحد جاي بيتكلم معاه وضحكت عليه جدا، قول لي شوف الحمد لله ثلاث اشهر بصري ما اترفعش في واحده ان شاء الله، ربنا يكرمك ويثبتك. قال يا رب بس ده مني عتهم في الجيش، عشان هو في الجيش، فطبعا كل اللي قدامه ايه؟ وشاف واحده، فده ده ده يبقى اسمه غض البصر. شوف غضه يبقى بصر وقع على ما يرى يبقى اسمه غض، لكن ما فيش ما يرى يبقى اسمه غض، اسمه مش غض. نفس القضيه، لا زهد الا من ملك. يبقى رقم واحد عشان تبقى زاهد ونقول زهد، يبقى لازم يكون ايه؟ عنده. وعلشان يكون عنده لابد وان يكون عاملا. يبقى ما تقعدش عن العمل وتقول انا ايه؟ انا زاهد. ازاي؟ معذرة في التعبير اللي هقوله ده، بس انا مش لاقي لهم تعبير يعني غير كده. المقاطيع اللي بتشوفوهم عند السيدة والحسين ها؟ وبعدين تلاقيه طالع جربوع مبقع مرقع وبيمد ايده عايزك تديله، بعدين يقول لك ده سر باتح، ده زاهد. زاهد ايه؟ ده صايع. ده زاهد ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جربوع، ده شمام. زاهد ايه؟ هو ده زهد. تنطح ومعذره في التعبيرات اللي قلتها، لان هم ما لهمش تعبيرات عندي اسوأ من كده. لكن زاهد ايه؟ اي زهد ده. يبقى عشان تقول زاهد، ابو حنيفه كان زاهدا، كان بيشتغل ولا قاعد؟ كان يعمل. كان بيملك ولا ملكش؟ كان يملك. ابن حجر كان زاهدا، كان بيعمل وما كانش بيعمل؟ هات اي زاهد حقيقي لابد أن يكون له عمل، لابد أن يكون له ملك. يبقى لازم يكون بيملك، وعشان يملك يبقى لازم يكون بايه؟ ها؟ بيعمل. ده رقم واحد، احفظ الكلام ده زي اسمك. رقم اتنين بقى، رقم اتنين بقى، واحد عنده 10 ملايين، 10 ملايين فشيلهم، خد بالك من اللي هقوله لك ده بالظبط، شيلهم، ما بيركبش عربية، بيلبس جزمة مقطعة، ومصلي بقى، مش كده؟ كده، وبيشتغل وبيشيله، تقول لي توفر الشرط الأولاني، الراجل بيشتغل وعنده، بس ده زاهد، ده زاهد؟ ده زاهد؟ ده بقى البخل والشح. وتعبير ثالث من عندي، والعفانة، خلاص؟ والعفانة، بس ده مش زاهد. امال ايه بقى معنى الزهد؟ ان ايه بقى معنى الزهد؟ بقول تشتغل ويبقى عندك، ثم تؤثر غيرك عليك. اللي تجيبه بقى بتشوف بقى مين اللي مين احوج منك وتروح مدي، هو ده الزهد، هو ده الزهد. هو النبي كان كده بقى عليه الصلاه والسلام، كان بيجيله بيجيب تكاليف الغنائم، ها خمس يا راجل، بيجيله خلاص، يخرج يجاهد ويقاتل ويروح، بيعمل، بيبقى له ملك، بيبقى له، فجأة تلاقيه ما بياكل، مش لاقي ياكل ومش لاقي يلبس، وهو عنده 10 مليون، قال لا، عشان كان كل اللي بيجيله بيعمل ايه؟ بيؤثر امته على نفسه. الله الله، هو ده بقى الزهد يا حلو، هو ده الزهد، انه كل اللي جاي لك، لذلك يقولوا ايه؟ يظل في اليد ويخرج من اليد، يجي لك في ايدك، ده عيب، ده عيب، خد ده، يطلع من ايه؟ ويطلع من ايه؟ وهكذا، لكن لو قعد اتربع في قلبك، خلص، خلص، هو ده المفهوم الحقيقي للزهد، للزهد. فليقعد من غير عمل، ما اشتغلش يقول انا زاهد، لا، ده فاشل، ده فاشل زي الفشه اللي بنشوفها، اللي بقى عنده ملايين مكدسه شايلها وشال عليه يجيب لنفسه لا بنطلون ولا جلابيه ولا عربيه، ده زاهد، ده بخيل وانسان من اعفن خلق الله. لا، الزاهد ده في النهايه مش هتلاقي عنده، مش هتلاقي عنده ليه؟ ليه؟ مع انه بيجيله كتير، لكن مش هتلاقي عنده، لانه شايف ان غيره دايما كده، هتلاقيه شايف ان غيره ايه؟ اولى منه، وده اللي كان بيعمله النبي الله، شوف ان غيره شايف ان كل واحد في الامه اولى منه، اولى منه، هذا هو الزهد الحقيقي. يبقى عرفت ايه قيود الزهد عشان تبقى فهمه صح، مش يجي يضحكوا عليك ويقول لك ده زاهد وهو في الحقيقه ما هوش زاهد، لا، خلاص وصلت المساله كده. فالنبي كان بيجيله صلى الله عليه وسلم، يا الله، يجيله ياما ياما، ما تباتش حاجه في بيته، ما تباتش حاجه في بيته، كل مين؟ للمسلمين، للمسلمين، للمسلمين، مش يبقى بيجوع المسلمين ويشحتهم ويعريهم ونايمهم في الشارع وهو عنده مليارات، خد بالك، وبعدين يكلمونا بقى عن العدل والانصاف ولا يا راجل براء قرف. والله خلاص. فشوف بقى عائشة بتقول ايه بقى على رضي الله عنها وعن نبيها، والله شوف بتخبط اول حديث في هذا الباب بقى بزهد النبي وتقلله عليه الصلاه والسلام، بتقول ايه؟ قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشبع شبعتين في يوم واحد حتى مات، ما فيش يوم كل طقطين شبع فيه، ما فيش يوم في حياته كلها ما شبعش مرتين في يوم. يعني انت ولله الحمد بتشبع كل يوم 3 مرات، ان ما كانش 5، واخد بالك؟ يعني في ناس ما شاء الله ربنا يديها الصحه، واخد بالك، لكن انت على الاقل بتشبع كل يوم، تفطر تفطر، يعني تمشي من قدام بتاع الفول ما شاء الله وانت فول تانك، تمام، خلاص. الغداء غدت غدا، العشاء عشاء ثلاث مرات، اما شبعتهمش في اليوم ما تستريحش. ولذلك رمضان على الابواب وعمال يسرق كده ويجي والناس مش حاسه بيه، الناس مش دريانه ان احنا اسبوع والتاني وعليه بقى ها في رمضان على الابواب. تيجي تقول لك لا لا لا لا لا لا انا ما خدتش حقي، طقتين في اليوم راحوا عليا، تيجي في المغرب تدبها بذمه عشان تبقى عوضت، ما تسيبش حقك. ثلاث طقات النبي مش ممكن، مش ممكن عنده ثلاث طقات يشبع في طقه وطقتين، لا ده انشبع عليه الصلاه والسلام. نشوف بتصفه دي، وده ليه؟ ده بيفكرني باثر صحيح لسيدنا يوسف لما اصبح على خزائن الارض، فكان اذا اكل لا يشبع، اما بقى عملوه وزير خزانه يوم ياكل ما يشبعش. فقال له بعضهم لما لا تشبع وانت على خزائن الارض؟ فقال اخشى ان اشبع فانسى الجائع. طول ما بيجوع هيفتكرك، لكن هيحس بيك ازاي هو بيقعد قدام مأدوبه واخد بالك فيها المحمر، مش هيحس بيك ازاي صحيح؟ هيحس بيك ازاي؟ ده راجل ده انت تشوفهم عاملين ياكلوا جيل الغثيان، واخد بالك انت؟ وبعدين يقول لك لا ده في واحد فيه ما بياكلش غير طاقه في اليوم، عشان عامل رجيم يا اخويا، مش عشان يحس بالناس، عشان عامل رجيم، مش عشان يحس بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجوع ليه؟ عشان يحس بالناس. كان بيجوع ليه؟ عشان ما كانش بيلاقي، عشان اللي عنده كان بيديه للناس ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هو ده النبي. فكان زاهد في الدنيا. ولذلك انا قلت لكم لما دخل عليه عمر بن الخطاب ونظر اليه وهو ينام على الحصير وقد اثر الحصير في جسده، ويبكي عمر وقل له ما يبكيك؟ يقول ان اراك تنام على الحصير وارى ملوك الاعاجم يتقلبون في الحرير والدباج. فشوف الكلمه. قال يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الاخره؟ يشيل في الدنيا يركب وبيب دبيب وبام بام بام واقصود وفلل والافات وملايين ومليارات، تعال اتفرج عليه في الاخره بقى وهتشوف وانا هشوف. خد بالك انت، وربنا يكرمنا واياك. امين يا رب، امين يا رب. فشوف قد ايه تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما مش ممكن يشبع، ان شبع في طاقه بقت طاقه، لا ما يشبعش مرتين في اليوم خلاص. حتى مات، شوف الكلام، حتى مات عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يا الله يا الله. تيجي لحديث اخر تذكره ام المؤمنين عائشه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر بهم ثلاثه اهله في شهرين، ثلاثه اهله في شهرين، وطبعا الشهرين يدوك ثلاثة هلال على طول. أول الشهر هلال وآخر الشهر هلال، أدي أول شهر. وأول الشهر اللي بعديه ها يجي إيه؟ يجي هلال. فبتقول له إنه كان يمر علينا ثلاثة أهلة في شهرين، شهر وشوية كده خلاص. وما أوقدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما أوقدتش نار يعني إيه؟ مش نار يعني. كان العرب لما يحبوا يعبروا عن كرم واحد يقول لك كثير الرماد، كثير الرماد. الرماد ده اللي بتخلفه الايه؟ النار. ويقول لك دي دلاله كانوا يعبروا بيها عن الكرم. كثير الرماد يعني كان بيولع نار كتير عشان كان بيطهي طعام كتير فيبقى راجل كريم. هي عايزه تقول النبي ما كان يوقد في بيوته نار، في بيوته مش في بيوته نار، فيش بيت من البيوت طلع في نار خلال شهرين. هذا الكلام يعني ان ما كانوش بيطبخوا في خلال شهرين، ما عندهمش حاجه يطبخوها، ما عندهمش حاجه يطبخوها. يا والله. ولذلك ابن اختها عبد الله بن الزبير يقول له على اي شيء كنتم تعيشون يا خاله؟ تكرس في الطبيخ طب انت خلي كده يعد عليك اسبوع اسبوع بس، اسبوع واحد بس، ما يطبخ لكش طبخه كده هتاكل اللي في البيت، خد بالك. فشوف تقولي اسألك على اي شيء كنتم تعيشون، تقول كنا نعيش على الاسودين التمر والماء، تمر ومي، تمر ومي، ده مين بقى؟ ده النبي وبيوت النبي، تمر ومي شهرين بس، كان فيه الحمد لله معونات خارجيه بقى. شوف النبي عايش على ايه؟ المعونات الخارجيه. اه والله المعونات الخارجيه، ولذلك لما يدخل عليها في يوم ده حديث في الصحيحين، قل ماذا عندكم؟ تقول ادموا البيت. تخش البيت عندك كده عندك، يقول لك عشان نواشف حته جبنه وبتاع ومش عارف كده يعني، خلاص هو ده الموجود، تبقى انت متعود على كده. ولذلك يلفت نظره قوي انه راى البرمه تغط. البرمه دي كانوا لما بيجوزوا جدك زمان وستك كانوا بيدوهم حله هي كبيره كده ها وغويطه قوي، كانوا بيسموها حله السليق. ناس كبيره تعرف الكلام ده، حله السليق اللي هيسلقوا فيها اللحمه، كانت اللحمه ثلاث تعريفه ومش عارف ايه خد بالك، يسموها حله السليق. طبعا دلوقتي الحمد لله بيدوك في الجهاز كنكه السليق، خد بالك، يسلق لك مثلا ايه سلايه كده ولا بتاع، وتقول الحمد لله رب العالمين. فالعرب كان عندهم الوعاء الكبير اللي بتسلق فيه اللحمه دي يسموه برمه. فالنبي راى البرمه تغط، تغط اللحمه بتقعد تقلي تتسلق والمطعم كانت بتقول برمه دي تغط، فده صوت غليان اللحم، تبقى اللحمه كده ها تمام يعني. فالنبي راى البرمه تغط، فعلى النار برمه، قال ده في لحمه تتسلق كده، فهي تقول لي ادم البيت، ده الحمد لله طلعت اللحم عندنا اهو. فقال اني ارى البرمه تغط، ده في لحمه. فقالت له وهي تعلم انه ما كان ياكل الصدقه، ده حديث صحيح البخاري، ما كان ياكل الصدقه. فقالت له تصدق بها على بريره. بريرة دي كانت جارية أم المؤمنين عائشة، اشترتها واعتقتها فأصبح ولاءها الأم المؤمنين عائشة. فدي بعض الناس اتصدقوا على بريرة بلحمة فراحت تديها لأم المؤمنين عائشة. فأم المؤمنين تعلم إن النبي لا يأكل صدقة، فعشان كده قالت له ادم البيت، لأنه عارف إن مش هاكل منه، إحنا ناكل منه بس مش هاكل منه. خلاص؟ فقالت لها له تصدق بها على بريرة. فقال لها لا معلش أنت فايتك حاجة بقى. فقال لها يا عائشة هو لها صدقة ولنا هدية. قال هي هم تصدقوا على بريرة لكن بقى ملكها لما جت اديته لنا بقى اسمه ايه؟ هدية. آتيني اللحم. الله يلا بلاش الكلام ده، بلاش الكلام ده. فتعرف من ده قد ايه؟ شوف مين اللي بعت لهم جارية تمنعهم، لا عايش على المعونات الخارجية. النبي صلى الله عليه وسلم مش له رصيد بالمليارات ومصص دم خلق الله، لا لا لا لا يا راجل، فين دول من العدل ولا فين ده؟ الكلام اللي بسمعه ده استخفاف للعقول والله، والله يستخف بعقول خلق الله. اللي عايز صح يشوف يشوف. نعم اي شيء اذا صفى، اي شيء اذا صفى لونه وصف بالسواد، اي شيء اذا صفى لونه. ولذلك لما الخضره تبقى خضره صافيه وصف بالسواد. خلاص اقول نرجع بقى لكلامنا، انه كان في شهرين ها يعيشوا على التمر والايه، والله التمر والماء، التمر والماء، سبحان الله العظيم. شوف هي تقول ولكن كان لنا نسوة جيران من الأنصار لهم منائح، خلاص منائح الشاة والناقة يمنحك الرجل إياها عشان تشرب باللبن، فتقول فربما أهدوا إلينا منها شيء، يعني بعتوا لنا شوية لبن. قال النبي، قال النبي. تفهم الكلام ده من خلال فهمك ليبقى لقواعد الزهد اللي احنا قلناها، لقواعد الزهد اللي احنا قلناها. ماشي. عليه الصلاة والسلام ده كان عنده، ولكن كان يؤثر ايه غيره. وبدأ طبعا ابن عساكر يسترسل بقى في ذكر الاحاديث، وفيها احاديث جميلة جدا وطيبة قادمة التي تشير الى مدى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وده ان شاء الله لو انت عايز تكمله وتستكمله يبقى هنشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، لاعتبار ان لقائنا يوم الاربعاء القادم هيكون استكمال لتفسير سورة البقرة ان شاء الله وقدر. نزلنا بنذكر كبيرنا مول بان والجن تجدوم خارج المسجد، ربنا يرفع بهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.